أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العلي العظيم. إن هذه الآية المباركة ترتبط ببحث عقائدي أغرق فيه علماء الكلام منذ القدم، وهو بحث الجبر والتفويض. فهل أن الإنسان مجبور على أفعاله، أم أن الإنسان فوض إليه فعله فهو مختار فيه، أم أن هناك منزلة بين المنزلتين وأمرا بين الأمرين؟ وهذا ما ورد عن الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فلبيان هذه النقطة ولبيان هذه المسألة المشكلة لابد أن نتعرض لعدة محاور. المحور الأول في تقسيم أفعال الإنسان، أي الأفعال الصادرة عن جسم الإنسان. الأفعال الصادرة عن جسم الإنسان على قسمين: أفعال طبيعية وأفعال علمية. ما هو الفرق بين الفعل الطبيعي والفعل العلمي؟ الفعل الطبيعي هو الفعل الذي لا دخل للعلم ولا للتصور في حصوله، فإنه يحصل سواء تصوره الإنسان قبل حصوله أو لم يتصوره، سواء خطط له الإنسان أو لم يخطط له، هو يحصل على كل حال. هذا يسمى بالفعل الطبيعي. مثلا تنفس، تنفس الإنسان ما دام حيا هذا فعل طبيعي، الجسم يتنفس. تصور الإنسان التنفس أم لم يتصور؟ خطط للتنفس أم لم يخطط؟ التنفس فعل طبيعي للجسم، فالجسم ما دام حيا يتنفس، والجسم ما دام حيا ينمو، والجسم ما دام حيا تجري الدماء في عروقه. وكل هذه الأفعال لا دخل للتصور فيها ولا دخل للتخطيط فيها، فلذلك تسمى أفعال طبيعية. القسم الثاني الفعل العلمي، بمعنى ما يتصوره الإنسان أولا ثم يحصل، فتصوره دخيل في حصوله، بمعنى أنه لا يحصل بدون تصور وبدون تعقل. فإن الإنسان يتصور الفعل أولا ويتعقله ثم يصدر منه، هذا هو الفعل العلمي. الفعل العلمي أيضا على قسمين: فعل اضطراري وفعل إرادي. ما هو الفرق بينهما؟ مع أن كليهما يصدر عن تصور وتعقل. الفعل الاضطراري هو الذي يصدر عن الإنسان لأن هناك عاملا مسيطرا عليه يجعله دائما يتصور هذا الفعل ودائما يصدره. مثلا الحزين إذا كان حزنه مفجعا يبكي دائما، هذا البكاء الذي يصدر من الحزين المفجوع هل هو فعل له؟ طبعا فعل له، هو الذي يبكي. هل هذا فعل مسبوق بالتصور؟ نعم، الحزين في كل لحظة يتصور الحزن ويتفاعل معه ثم يبكي، فالبكاء فعل صادر عن تصور وتعقل. ولكن لأن هناك عاملا مسيطرا على النفس وهو الافتجاع بالحزن، فهذا العامل يجعل الإنسان يصدر البكاء بدون تروي، لا بدون تصور، هو يتصوره ويتعقله لكنه بدون تروي منه يصدر منه البكاء لأجل سيطرة عامل الحزن والافتجاع على نفسه، هذا يسمى بالفعل الاضطراري. فالفعل الاضطراري فعل صادر عن تعقل لكنه صادر لا عن تروي لسيطرة عامل من العوامل على نفس الإنسان، هذا فعل اضطراري. يقابله الفعل الإرادي وهو الفعل الصادر عن تروي لا عن عامل مسيطر على الإنسان، فعل يتعقله الإنسان أولا ثم يتساءل هل أنا أفعله أم لا، ثم يرجح جانب فعله ثم يصدره. الفعل الصادر عن تروي وتخطيط وترجيح يسمى بالفعل الإرادي. الفعل الإرادي أيضا ينقسم إلى قسمين، فعل اختياري وفعل إجباري. كيف؟ الفعل الاختياري أنا أصلي باختياري، أنا الآن أتصور الصلاة وأتعقلها ثم أرى أن الصلاة في مصلحتي فتصدر مني الصلاة عن تصور وعن تخطيط وعن تروي وعن ترجيح، فتسمى الصلاة فعلا اختياريا محضا. أما إذا وقف الأب على ولده الصغير قال إن لم تصلي ضربتك، إن لم تصلي أدبتك. الآن كثير من الآباء يتسامح في مسألة الصلاة، يقول والله الصلاة هذه الأول آبائنا يضربوننا على الصلاة، الحين احنا ما نضرب أولادنا، تالي يتعقدوا، تالي ينفروا من الدين، شلون احنا نضرب أولادنا على الصلاة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول محمد يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا اقتنع صار يصلي بقناعته جيد. إذا هذا الولد أنت تثق به، تثق بأنه ولد اقتنع بالصلاة، اقتنع بجدواها، اقتنع بأنها أمر من الله عز وجل لا محيص عنه، وصار يصلي اختياره، زين كلش ممتاز. أما إذا هذا الولد عنيد والصلاة هي عمود الدين، إذا لم يتربى على الصلاة لن يطيع في أمر آخر. إذا العبد لم يطوع نفسه على الصلاة، إذا العبد لم يروض نفسه على الصلاة لن يستطيع أن يروض نفسه على طاعة أخرى ولا على ترك معصية أخرى، الصلاة عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يحتاج إلى تأديب، يحتاج إلى أن يصلي عن إكراه وإجبار. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن إذا وقف الأب على ولده قال إن لم تصلي ضربتك، هذا شيء يسموه الفعل، وقام ولده وصلى، وما صلى عن طيب، لا صلى عن خوفه من الوعيد، هذا يسمى فعل إجباري وليس فعلا اختياري. هذا فعل إجباري وليس فعلا اختياري. مثل هذا صاحب الدكان اللي يسكر الدكان حتى لا تمر عليه الهيئة، هذا يسكر الدكان حتى لا توقف عليه الهيئة يقول صلاة صلاة، هذا خوفا من الوعيد، هذا فعل إجباري وليس فعلا اختياري. ما هو الفرق بين الفعل الإجباري والفعل الاختياري؟ كلاهما فعل صدر بإرادة الإنسان. الذي يصلي لأنه يطيع أمر الله، والذي يصلي لأنه يخاف وعيد والده أو يخاف من الهيئة، كلاهما فعل صدر عن إرادة، كلاهما فعل صدر عن تخطيط، كلاهما فعل صدر عن تروي. ولكن الذي صدر من الإنسان عن طيب ورضا مع الإرادة مع التخطيط مع التروي، يوجد شنو؟ طيب، يعني انسجم الفعل مع جوانحه فصدر منه على استرسال، هذا يسمى فعلا اختياريا محضا. وأما الفعل الذي صدر عن علم وإرادة وتخطيط وتروي لكن لم يكن عن طيب، لم يكن منسجما مع جوانح الإنسان، فلم يصدر باسترساله، هذا يسمى فعلا إجباريا فعلا إكراهيا. الفقهاء يقولون في فرق بحسب المصطلح الفقهي، طبعا احنا نتكلم عن المصطلح الفلسفي، لكن اذا نرجع للمصطلح الفقهي، مصطلح الفقه يقولون الفعل الاضطراري يصح والفعل الإكراهي لا يصح. كيف؟ يعني مثلا كمسألة فقهية، لو أن الإنسان اضطر لبيع داره، صار عليه دين ثقيل وصار في أزمة مادية، ونتيجة الأزمة المادية والدين الثقيل شنو؟ اضطر لبيع داره حتى يتخلص من تركة هذا الدين الثقيل، أو بيع سيارته باعها، هذا البيع صحيح أو فاسد؟ بيع صحيح مع أنه مضطر إليه لكنه صحيح، ولو لم يكن صحيح لما رفع ضرره، لو قلنا البيع باطل يعني هذا ما يقدر يرفع ضرره أبدا، لأنه إنما أقدم على البيع ليرفع الضرر عن نفسه. فلو قال المشرع الإسلامي بيعه ليس صحيح، إذن معناه جنوه، معناه حكم المشرع على هذا الإنسان بأن يبقى في الضرر أبدا ولا يمكن أن يرفع ضرره، لذلك المشرع الإسلامي من عليه وقال الفعل مع أنه صدر عن اضطرار لكنه فعل صحيح، بيع صحيح. أو مثلا أب أو امرأة رأت أنها إن لم تتزوج تصاب بعقد، تصاب بحرج، تصاب بمشاكل، تصاب بمعاصي، فهي ترى نفسها مضطرة للزواج، تزوجت لرفع هذا الحرج، لرفع هذه المشاكل، هذا زواجها شنو؟ صحيح. أما الفعل الإكراهي لا يصح، يعني لو أنني أكرهتك على أن تبيع سيارتك قلت لك إن لم تبع سيارتك سجنتك، فعلت معك ما فعلت، فأنت بعت السيارة خوفا من وعيدي وإكراهي، هذا البيع فاسد لا يصح. أو أن أبا مثلا أكره ابنته على أن ترضى بالشخص الذي يتقدم إليها للزواج، شخص تقدم لابنته والبنت غير راضية، الأب أكرهها، قال إن لم تتزوجي طردتك، إن لم تتزوجي فعلت معك كذا، فتزوجت إكراها، العقد فاسد، ما صار زواج صار زنا. فهناك فرق بين الفعل الاضطراري عند الفقهاء والفعل الإكراهي. الفعل الاضطراري يصح، الفعل الإكراهي لا يصح، يقع فاسدا. إلا أننا كما ذكرنا اصطلاح الفقهاء يختلف عن اصطلاح الفلاسفة في تمييز هذه الأقسام. زين، هذا هو المحور الأول من حديثنا، بيان أقسام الفعل. نجي إلى المحور الثاني، نظام هذا العالم، نظام هذا الوجود قد امتزج فيه الوجوب والإمكان، الضرورة والإمكان، هناك امتزاج بين نظامي الوجوب والإمكان والضرورة والإمكان. ما معنى هذا الكلام؟ هل أشرح هذا الكلام؟ كل معلول ومسبب في هذا الوجود لا بد له من سبب وعلة، مستحيل أن يصدر بدون سبب وعلة. ومعنى أنه لا بد أن يصدر من سبب، يعني لو لم يكن السبب معينا له لما وجد شيء قبل وجوده. يقولون متساوي النسبة، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، فهو متساوي النسبة للوجود وللعدم. كيف يصير موجود؟ يحتاج إلى شيء عينه. ما دام متساوي النسبة يحتاج إلى سبب يعين طرف الوجود على طرف العدم، يرجح طرف الوجود على طرف العدم. لو لم يكن هناك مرجح لطرف الوجود على العدم ما وجد، لأن لو وجد بدون مرجح لوجد بدون علة، ونحن قلنا المعلول لا يوجد إلا بعلة. فلا يمكن أن يخرج عن حالة التساوي مع الوجود والعدم إلا بمرجح. أنا الآن واقف أصلي ما أصلي، صلي ما أصلي، صلاة شنو منافعها بالنسبة لي، شنو سلبياتها بالنسبة لي، تبقى الصلاة متساوية للوجود والعدم. خروج الصلاة إلى حيز الوجود تحتاج إلى مرجح، يرجح جانب الوجود على جانب العدم، وهذا المرجح هو العلة. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة، الشيء ما لم يجب لم يوجد. شنو معنى ما لم يجب لم يوجد؟ يعني ما لم يكن له سبب يوجبه، يعني يعينه، يعني يرجحه على طرف العدم. ما لم يجب لم يوجد. بعد هذا نجي إلى نظام الوجوب، نظام الإمكان. يقول الفلاسفة الوجوب والإمكان متزاوجان، لأن كل موجود إن قسته إلى مجموع علله فهو واجب، وإن قسته إلى بعض علله فهو ممكن. شنو معنى هذا الكلام؟ أجيب لك أمثلة حتى يتضح بالمثال. يعني الآن وجود الإنسان في بطن أمه شنو يحتاج؟ أب وأم وزمن ومكان وشكل وكيف، ما يوجد هالشكل، عوامل تجتمع حتى يوجد هذا الجنين، أب وأم، ولابد إلى زمان معين ينعقد فيه، لابد لمكان معين في الرحم يستقر فيه، لابد إلى من شكل يتعين به، لابد إلى من كيف يكون تقديرا له. وكل شيء خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه كلها عوامل. فوجود هذا الجنين إذا قسناه لمجموع هذه العوامل، قلنا الجنين لا يوجد إلا بهذه العوامل، وإذا وجدت هذه العوامل لابد أن يوجد. هذا معنى يسمى نظام الوجوب. نظام الوجوب يعني الشيء إذا اجتمعت عوامله وأسبابه وجد حتما، لازم يوجد إذا اجتمعت هالعلل كلها لازم يوجد. زين، وهو من جهة أخرى ممكن. شلون؟ إذا قسته لبعض علله مو لمجموع العلل. مثلا إذا قست وجود الجنين إلى اختيار الأب، مو هذا الجنين جاء عن أب، إذا قست وجوده إلى اختيار الأب قلت هذا الجنين له أب وذلك الأب له اختيار، فلو لم يختر الأب لقاء الأم في هذه الساعة وبهذه الكيفية لما وجد هذا الجنين. إذن إذا قست وجود الجنين إلى اختيار الأب يصير وجود الجنين شنو؟ ممكن وليس واجب، لأنه لولا اختيار الأب لما وجد. إذن نفس وجود الجنين هو من جهة واجب، هو من جهة ممكن، هو إذا قسته إلى مجموع العلل صار واجب الوجود، إذا قسته إلى اختيار الأب صار شنو؟ ممكن الوجود، لولا اختيار الأب وإرادته ما وجد. فنظام الوجوب متزاوج مع نظام الإمكان، هو واجب في عين اللحظة، هو ممكن، هو واجب بالقياس إلى شيء، ممكن بالقياس إلى شيء آخر. من هنا ننطلق إلى قاعدة فلسفية أخرى، ما هي النسبة بين الإرادتين، الإرادة الإلهية وإرادة العبد؟ يقدر واحد يقول أنا أريد والله يريد، أنا أريد الصلاة الله يريد الصلاة، لو ما يريد الصلاة شنو النسبة بين إرادة العبد وإرادة الله تبارك وتعالى؟ هنا المكمن، هنا الجرح، هذه هي النقطة الأساسية في النزاع بين علماء الكلام. كيف العلاقة بين الإرادتين، إرادة الله وإرادة العبد؟ هل هما طوليتان؟ هل هما عرضيتان؟ فهنا ثلاث فرق. فرقة المجبرة التي قالت ماكو إرادة للعبد، ماكو إلا إرادة واحدة وهي إرادة الله، كل شيء إما أن تتعلق به إرادة الله أو لا تتعلق، فإن تعلقت به إرادة الله إذن يجب وجوده ولا مجال للإنسان أن يغير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا لم تتعلق به إرادة الله فمستحيل أن يوجد، لأن الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. فإذا أفعالنا مخلوقة لله، إذا مخلوقة لله إذن هي تابعة لإرادته، إذا هي تابعة لإرادته إذن لا أثر لإرادتنا، وهذا هو قول المجبرة. الفرقة الثانية المفوضة الذين قالوا لا، الله خلق الإنسان وفوض إليه أن يفعل ما يريد منعزل عنه، مثل أنت تملك ابنك مثلا بيت، تبني بيت وتقول لابنك هذا البيت ملك لك وأنا مع السلامة، خلاص فوضت إلي، ملكته البيت وفوضته إليه، خلاص ما لك شغل في البيت، أنت انعزلت عن البيت والمنزل وفوضته إلى ولدك، هذا تفويض. هؤلاء يقولون نعم الله خلقنا، لكن شنو؟ فوض إلينا أفعالنا واعتزل عنا. هذا أيضا قول المفوض الذي يقول عنه القرآن الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هم ما قالوا يد الله مغلولة، هذا كناية، كناية عن شنو؟ عن التفويض. اليهود قالوا الله فوض العباد واعتزل عنهم، هذا القرآن عبر عنا بأنه هذا غل اليد الإلهية، هذا حد من السلطنة الإلهية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فسلبوه سلطانه، قالوا فوض الأمر إلى العباد، يعني إذن ما إلى سلطان، فسلبوه سلطانه. هاتان فرقتان، فرقة الثالثة فرقة الإمامية، يقول لا، لا جبر محض، لا تفويض محض، ولكن أمر بين أمرين. إيش معنى أمر بين أمرين؟ هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالإرادتين الطوليتين لا بالإرادتين العرضيتين. يعني شلون؟ مثلا أنا أصلي، الله أراد صلاتي، لو لم يرد صلاتي لما صدرت، مستحيل، مستحيل شيء يتحقق في هذا الكون لا يخضع لإرادة الله، مستحيل. زين، إذن صلاتي تعلقت بها إرادة الله تبارك وتعالى، ولو لم تتعلق بها إرادة الله لما وجدت، ولو وجدت بدون تعلق للإرادة الإلهية لكان الله مسلوب السلطنة، وهو قادر على كل شيء وهو خالق كل شيء. ولكن كيف تعلقت الإرادة بالصلاة؟ هل تعلقت إرادته تعالى بالصلاة محضاً، أم تعلقت إرادته بالصلاة الصادرة عن إرادتي؟ الله ما أراد الصلاة مطلقاً، أراد الصلاة عن إرادة مني، فما تعلقت إرادته بالصلاة نسكت، لا، تعلقت إرادته بحصة من الصلاة. ما هي؟ الصلاة الصادرة عن إرادة واختيار مني. فإذا تعلقت إرادته بالصلاة الصادرة عن إرادة واختيار مني، شنو اللي صار؟ صارت الإرادتان طوليتين لا عرضيتين، يعني إرادتي فالصلاة فإرادته، إرادته في طول تعلق إرادتي بالصلاة، هو أراد ذلك عز وجل. هو بإمكانه عز وجل أن يصدر الصلاة قهرا علي وجبرا علي وبدون إرادتي، بإمكانه وهو القادر على كل شيء، لكنه تبارك وتعالى ربط هذه الأفعال بشنو؟ باختيار العباد. قال أنا لا أريد الصلاة إلا الصلاة الصادرة عن إرادة من العبد واختياره، فهو الذي تبارك وتعالى جعل الطولية بين الإرادتين، فأصبحت إرادته في طول إرادة العبد، إذا أراد العبد الصلاة أرادها الله، إذا أراد العبد المعصية أرادها الله. فإذن الفعل صدر عن من؟ عن إرادة من العبد. صدوره عن إرادة من العبد مراد لله تبارك وتعالى. لذلك فهذا الاستدلال الذي طرحه المجبرة قالوا إما أن تتعلق الإرادة بالصلاة إذن لابد من وجودها قهرا على العبد، ما تعلقت الإرادة بالصلاة لا يعقل وجودها. نقول لهم لا، هذا الاستدلال باطل، تعلقت الإرادة الإلهية بالصلاة لكن لا على نحو الجبر، بل تعلقت الإرادة الإلهية بالصلاة عن إرادة من العبد واختيار من العبد، فالمرجع إلى إرادة العبد. لذلك هذه الصلاة الصادرة عن اختيار من العبد هي واجبة وهي ممكنة. إذا نظرت إلى هذا المجموع، صلاة عن اختيار، هذا المجموع واجب، إذ متى اختار العبد الصلاة وجب شنو؟ وجودها. وأما إذا قست الصلاة إلى الاختيار قبل أن يتحقق، تقول بأن الصلاة شنو؟ ممكنة. فالصلاة واجبة إذا قستها لمجموع عللها، من تصور، من إرادة، من مكان، من زمان. والصلاة ممكنة إذا قستها إلى إرادة العبد، فإن العبد يمكن أن يريدها ويمكن أن لا يريدها. فبما أن الإرادتين طوليتان، إرادة الله في طول إرادة العبد، والذي جعل الطولية هو تعالى، لم يجبره أحد، لم يقصره أحد، هو شاء ذلك باختياره أن يجعل إرادته في طول إرادة العبد، لذلك تعلق إرادته عز وجل بأفعال العباد لا يسلب العباد اختيارهم ولا يسلب العباد إرادتهم، والنتيجة لا جبر ولا تفويض. لا أنه جبرهم، بل ربط الأفعال بإرادتهم، ولا أنه فوض إليهم، لأن معنى التفويض أن ينعزل عنهم وهو لم ينعزل عنهم في الوقت الذي ربط الأفعال بإرادتهم، فإن المدد منه والطاقة منه والقدرة منه، لا يستطيع العبد بإرادته أن يفعل العمل، مين يقدر؟ أنا أردت الصلاة لكن لما أردت الصلاة شفت نفسي معاق، ما أقدر أصلي، أقدر أصلي؟ إذن الإرادة مي كافية، إذن ما في تفويض، لأن مجرد الإرادة، صحيح أنا أردت الصلاة باختياري بمحض إرادتي لم يجبرني أحد، ولكن إرادتي ليست علة تامة لوجود الصلاة، أحتاج لعوامل أخرى، أحتاج لزمن، أحتاج لمكان، أحتاج لقدرة. هذه من وين العوامل أخذها؟ منه تعالى. فأنا لم يفوض إلي الأمر محضا، بل احتجت لعوامل أخرى، وتلك العوامل الأخرى منه تبارك وتعالى. فلا جبر محض ولا تفويض محض، ولكن أمر بين أمرين. ماني المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث من حديثنا اتصاف الأفعال بالحسنة والسيئة، هل هو اتصاف حقيقي أو اتصاف نسبي؟ ركز معي جيدا، أنت الآن جائع والجائع يركز أكثر من الشبعان، هذه حقيقة مو أمزح، يعني إنسان إذا أشبع خلد إلى النوم، خلد إلى الاسترخاء، لكن إذا جائع مو جائع يعني هل كان مقصد مرتبة من الجوع، يعني يتشجع للتفكير والتأمل أكثر. ولذلك في الحديث الشريف: إني وضعت العلم في الجوع والغربة، والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلن يجدوه قط. الإنسان كيف يحصل على العلم؟ يحصل على العلم بجهد. هذا الإنسان إذا اغترب عن وطنه، اغترب عن أهله، انصرف عن الأشغال الأسرية والاجتماعية، يصير هذا محفز له نحو العلم وإدراك العلم. كذلك الإنسان إذا عاش في بطر وترف ما يتشجع، إذا عاش عيشة مترفة ما يتشجع على ممارسة العلم ومزاولته. لكن إذا عاش بيئة، ما نقول فقر مدقع، لكن بيئة يعني ليست بيئة غنية، ليست بيئة ثرية، البيئة أيضا تشغل الإنسان، بيئة الترف، بيئة البطر تؤثر على إرادة الإنسان، تشغل الإنسان بخلاف غيرها. إني وضعت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلن يجدوه قط. كيف تتصف الأفعال بالحسنة والسيئة؟ هل هذا اتصاف حقيقي أو هذا اتصاف نسبي؟ هذا الاتصاف اتصاف نسبي، أي أنه اتصاف يحتاج إلى قيد آخر. هل أوضح لك الآن بالأمثلة؟ يعني الآن ضرب الرجل لليتيم، إذا اليتيم مثلا، أنت إلك ولاية على يتيم، يتيم هو اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، كل من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ فهو جنو يتيم. موت الأم لا يوجب اليتم، الذي يوجب اليتم موت الأب شرعاً. فإذا مات أبوه وهو صغير لم يبلغ فهو يتيم، يحتاج لولاية، كان أبوه هو الولي شرعا عليه، الآن يحتاج إلى ولي شرعي. يمكن تصير الأم، حتى الأم تقدر تصير ولي شرعي، إنما تحتاج إلى تولية من الحاكم الشرعي. يعني ما يشترط في الولي أن يكون رجل حتى لو امرأة. إذا الحاكم الشرعي شخص أن الأم أصلح بحال أولادها يعطيها ولاية على أولادها، حتى لو عندهم أعمام، حتى لو عندهم أخوال، ترضوا هذا الأولاد مات أبوهم، عندهم عم، عندهم خال، حاكم الشرعي يقدر يعطي الولاية لمن؟ للأم دون العم والخال إذا كانت هي أصلح بحال الأولاد. فالأم ممكن تصير ولية على الطفل. المهم إذا كان هناك يتيم ضربه وليه، هذا الضرب في حد ذاته لا يتصف لا بحسن ولا بقبح، ضرب ضرب خلاص ضربه بعده، لكن يتصف بالحسن والسوء بالنسبة، يعني بلحاظ آخر نقول إن ضربه بقصد تأديبه وتربيته كان الفعل حسنا وكان تأديبا، إن قصد إن ضربه جزافا أو تشفيا كان شنو؟ ظلما، فكان شنو؟ قبيحا. إذن الضرب بما هو ضرب ما يتصف لا بالحسن ولا بالسوء، إنما يتصف بالحسن والسوء بلحاظ قيد آخر وعامل آخر، وهذا ما يسمى بالعنوان الانتزاعي. إن صدر هذا الضرب بقصد التأديب فهو إحسان، إن صدر هذا الضرب بقصد التشفي فهو ظلم. نفس الشيء نجي لشنو؟ لقاء الرجل مع المرأة. إذا التقى الرجل بالمرأة وهذا اللقاء في حد ذاته لا هو حسن ولا هو سيء، في حد ذاته لقاء هكذا وقع، لكن هذا اللقاء إن كان عن عقد اتصف بكونه جنو نكاح حسن، وإن لم يكن عن عقد اتصف بأنه جنو زنا سفاح قبيح، هو في حد ذاته شيء واحد ما يتغير، اتصافه بالحسن والقبح بلحاظ عناصر خارجية، ولهذا يسمى وصفا انتزاعيا وصفا نسبيا. أيضا أفعالنا اللي نفعلها، الآن أنا مثلا أصلي هذه الصلاة، طب أصلي هذه الصلاة، هذه الصلاة زين في حد ذاتها صلاة ما تتغير، في حد ذاتها لا توصف لا بحسن ولا بقبح، صلاة قيام وقعود ركوع وسجود بس، لكن هذه الصلاة إن صدرت عن قصد القربة كانت شنو؟ عبادة وأمرا حسنا، وإن صدرت عن قصد الرياء وجلب السمعة شنو تصير هذه الصلاة؟ صير نفاق عمل قبيح، والصلاة واحدة لكنها تتصف بالحسن والقبح بلحاظ العناصر الخارجية ولا هي عمل واحد. من هنا تجي الآيات المباركات، تشوف آية تنسب المصائب إلى العبد، آية تنسب المصائب إلى الله، شلون نميز بينهما؟ مثلا آية تقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه راجع إليكم أنتم سبب. وفي آية أخرى يقول ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بينما تجي آية ثالثة تقول كل من عند الله، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، من عندك يعني من عند النبي، يعني أنت السبب. إذا النبي ابتلى بالمسلمين بدو، مسلمين كانوا في صدر الدعوة بدو أجلاف غليظين، ابتلبهم بلية، يجيء الأعرابي إليه إلى النبي أيام الشتاء، النبي لابس بردة غليظة تجنبا عن البرد، هذه البردة الغليظة يصير لها حاشية على العنق هم غليظة، فيجي الإعرابي يجود البردة مال النبي وشدها، فالشكل كانوا يتعاملوا مع النبي، شدها على رقبة النبي، أعطني من مال الله يلا فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، يقول للنبي إذا لو واحد منا يسوي لك كذا وش يقول؟ كان يطلع من طوره. قال للنبي صدقت إنه مال الله ليس مالي ولا مال أبي، ولكن هل يقاد منك ما فعلت بي؟ يعني أنا لي حق أقتص منك هذا العمل اللي سويته؟ قال لا ما لك حق. قال ليش؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تقابل السيئة بالحسنة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كانوا دائما يصرخوا عليه النبي، والقرآن يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هم قاعدين في بيوتهم ونادوا عليه: يا محمد، من فوق البيوت نادوا عليه: يا محمد جيب لنا كذا وافعل لنا كذا. بلية. بعدين الله فرض عليهم حتى يتأدبوا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، حتى لا يرفع صوته على النبي. وهكذا على أي حال النبي ابتلى بهؤلاء الأجلاف الغلاظ الشداد. ولذلك الآية تتحدث عنهم، هم يتحدثوا مع النبي. إذا صار خير قالوا هذا من عند الله، إذا صارت مصيبة قالوا هذا كلها بسببك أنت يا نبي الله. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني هذه المصائب التي تحصل إذا نظرت إليها في نفسها فهي نوع من الوجود، والوجود مفاض من قبل الله. وإذا نظرت إليها بلحاظ حالة تسمى حسنا، بلحاظ حالة أخرى تسمى سوءا. افترض مطر ينزل من السماء، هذا المطر من حيث أنه وجود فعل الله، هذا المطر لأنه ينبت العشب ويروي الأرض بالماء يعتبرون الناس شنو؟ حسن ونعمة. لكن من حيث أن واحد سقفه يخر، واحد سقف بيتهم يخر، ونزل المطر وخر السقف، قال هذا المطر سوء، هذه مصيبة، هذا مو نعمة. إذن اتصاف المطر بالحسن والسوء والنعمة والنقمة اتصاف نسبي مو اتصاف حقيقي. أما الحقيقة فهو وجود مفاض من قبل الله تبارك وتعالى. أختم الموضوع بهذه القصة أو بهذه الرواية. كشاهد على الحقيقة التي أكد عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما استلم الخلافة أو الولاية كتب لعلماء الحجاز يسألهم عن القضاء والقدر، فكتب للحسن البصري وكتب لعمر بن عبيد وكتب لواصل بن عطاء وكتب لشعيب بن عامر: ما رأيكم في القضاء والقدر؟ أربع رسائل رجعت إليه الرسائل. كتب إليه الحسن البصري: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب. أتظن أن الذي نهاك دهاك، إنما دهاك أسفلك وأعلاك، وإن الله بريء من ذاك. يعني سر هذه المساوئ يا لسانك يا أسفلك، إن الذي دهاك أسفلك وأعلاك، وإن الله بريء من ذاك. هذا كتب منه حسن البصري. عمرو بن عبيد كتب إليه، كتب إلى الحجاج: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب. هذا بعد استند لعلي. أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب: لو كان الزور في الأصل محتوما لكان المزور في القصاص مظلوما. لو كان المزور مجبور على الزور لكان شنو؟ لكان عقاب هذا المزور شنو؟ ظلم. لو كان الزور في الأصل محتوما لكان المزور بالقصاص مظلوما. زين، جت الرسالة الثالثة، رسالة من من؟ من واصل بن عطاء، قال: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب، أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟ هو اللي يدلك على الطريق، يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وبعدين يضيق عليك ويجبرك، ما يعقل. أيدلك على الطريق ويأخذ عنك المضيق؟ زين، وكتب إليه شعيب بن عامر: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب. أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب: لو كان قدرا حتما وقضاء لازما لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد. هذا شافر الحجاج، وش المصيبة هذه كلها علي بن أبي طالب، وذين كلهم علماء من علماء السنة ما لهم علاقة. فقال في مجلسه: لقد أخذوها من عين صافية. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. ترجع سائر العلوم إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام: ثبتنا الله على ولايته والبراءة من أعدائه، جعلنا الله من الموالين له، وجعلنا الله من خدمته دنيا وآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وفرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.